بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخراقي: باب ما ينقض الطهارة. مسألة: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر. قال أبو محمد بن قدامة: وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين. الضرب الأول معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والوجي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماع. قال ابن منذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة، وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء، ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيع. الضرب الثاني نادر كالدم والدود والحصى والشعر، فينقض الوضوء أيضا، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. مسألة يذكرها أبو القاسم الخراقي في باب ما ينقض الطهارة. الطهارة المقصود هنا بها أن إنسان على وضوء، إيه ينقض هذا الوضوء؟ فبيقولنا ينقض الوضوء بتاعه ما خرج من قبل أو دبر، فجعلها قاعدة إنه كل خارج من القبل والدبر ناقض للوضوء، ومشي على هذه القاعدة كما سيذكر أبو محمد ابن قدامة. يقول لنا ابن قدامة: الخارج من السبيلين على ضربين، يعني قسمين، خارج من مجرى البور أو مجرى الغائط قسمان، إما معتاد زي البول البراز، وإما نادر يخرج منه زي خروج الدم أو خروج الدود أو حصى أو شعر. القاعدة اللي هو حطها إن كل ما خرج من القبل أو الدبر يبقى على ذلك هذا ناقض، فحيمشي على إنه سواء نادر ولا غير نادر فكله ناقض للوضوء. نشوف المسائل اللي يقولها ابن قدامة هنا. بيقول لنا: الضرب الأول المعتاد يعني الخارج المعتاد من القبل أو الدبر، كالبول والغائط والمني والمذي والوجه والريح، وذكر ست حاجات تخرج من الإنسان عادة، تخرج منه البول، الغائط، المني معروف، المذي وسائل رقيق يخرج مع شهوة الرجل، الوجي الريح، الوجي كأنه المقصود أنه شيء من صديد بينزل من الإنسان أو بينزل من سواء من الرجل أو من المرأة، سواء قبل البول أو عقب البول. الريح كذلك، فبيقول لنا دي الأشياء اللي بتنقض الوضوء، ولا إجماع إذا نزل حاجة من هذه الأشياء نقضت الوضوء. ناقل إجماع ابن المنذر، وده اللي حيعتمد عليه ابن قدامة وحيعتمد عليه النووي في المجموع وغيرهم في نقل الإجماع في مسائل كثيرة. يقول لنا ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة. يبقى هنا هذه الأشياء فيها إجماع: البول، الغائط، المذي، الريح من الدبر. وطبعا هنا بيقيد الريح من الدبر لأنه هيفرعوا مسألة: طب لو أن الريح خرجت من قبل المرأة أو من قبل الرجل من فرج الرجل هل تنقض ولا لا تنقض، زي ما هنشوف بعد كده. بيقول لنا هذا ناقض للوضوء أو للطهارة ويوجب الوضوء. كذلك دم الاستحاضة، في دم الحيض ودم الاستحاضة. الحيض الدورة الشهرية بتاعت المرأة بينزل عليها الدم يوم يومين ثلاثة سبعة حسب ما بينزل عليها، يبقى خلال هذه الفترة هي حائض، يحرم عليها الصلاة، يحرم عليها الصوم. إذا انقطع دم الحيض بتغتسل بعد ذلك وبتصلي، يبقى هنا ده حدث أكبر للمرأة. لكن الاستحاضة معناها انه بيبتدي بقى الدم ينزل على طول، ما بيقفش في وقت الحيض وغير وقت الحيض، ما وقفش، يبقى هذه المرأة هتيجي في الأيام بتاعة الحيض بتاعتها، إذا كانت تعرف أيام الحيض بتاعتها، وحتقف مش هتصلي ولا هتصوم، ويحرم الجماع فيها. أيضا يحرم التطليق، إن الرجل يطلق المرأة في فور حيضها. انقطع الحيض أو الوقت بتاع الحيض وبدأ ينزل الدم بتاع الاستحاض، ما زال الدم بينزل، لكن الآن بنقول في فرق بين الدم الأولاني في الوقت، إذا كانت هي معتادة تعرف وقتها يبقى ده كان وقت حيض، انتهت الأيام بتاعتها الثلاثة ولا الخمسة ولا السبعة ولا كده، تبتدي بعد كده هتغتسل وهتتلجم بحيث ان هي تمنع نزول الدم، هتضع شيء يمنع نزول الدم، وبعدين هتتوضى لكل صلاة. اكثر اهل العلم قالوا انه المرأة الان لما بينزل عليها دم الاستحاض تبقى محدثة، يعني بها حدث، مش شرط بقى دم الاستحاض هينزل يوم بحاله، ممكن كل يوم ينزل منها قطرة او قطرتين مثلا، وقت ما نزل القطرة ولا القطرتين هذا ناقض للوضوء، يبقى هتتوضى للصلاة اللي هتصليها. لكن فرضنا ان دم الاستحاضة ما بيبطلش نازل على طول، يبقى في هذه الحالة المرأة هتتوضأ لصلاة الفريضة فقط، لكل فريضة او لكل وقت فريضة، لوقت الظهر وقت العصر وقت ما، يبقى هتوضأ خمس مرات في اليوم، باقي الصلوات بقى النوافل اللي هتصليها يبقى تصليها بالوضوء السابق، سواء ان هو نزل منها دم ولا ما نزلش منها دم. ولذلك بيقول لنا ان دم الاستحاضة هذا ناقض، ان باعتبار المرأة لو نزل عليها مرة ولا مرتين دم استحاضة في اليوم يبقى هتقوم تتوضى للصلاة اللي تليها، يبقى انتقض وضوءها، وده عامة اهل العلم على ذلك. أمال لما بينزل عليها وهي بتصلي مطلعش ليه؟ هنا للعذر بقى، يبقى الضرورة بتبيح الإنسان المحظور، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى في هذه الحالة حكم المرأة المستحاضة وحكم الراجل اللي به سلس البول، أو المرأة اللي به سلس البول أو انفلات الريح، يبقى معذور الآن، هتصلي على حالها اللي هي فيه، يبقى الحدث وإن كان نازلا منها ولكن أبيح لها أن تصلي، بل فرض عليها أن تصلي في هذه الحالة، ويباح لها أن هي لا تعيد الوضوء مرة ثانية. فلذلك يقول لنا ده قول عامة أهل العلم، إلا في قول ربيع. هيجي طبعا كلام في باب مخصوص للكلام عن الحيض والاستحاضة، بس دي إشارة فقط. الضرب الثاني نادر كالدم والدود والحصى والشعر. فده الضرب الثاني او النوع الثاني، يعني النادر ينزل من انسان، زي الدم، انسان تبرز نزل دم، او بدل البول نزل دم، ما عنده شيء في المثانة او كذا فنزل دم بدل البول، او عنده حصوة مثلا فنزل ونزل معها دم، هنا يتوضى من ذلك. كذلك الدود اذا خرج من الانسان والحصى والشعر، ده كلام ابن قدامة هنا بيقول لنا ينقض الوضوء، يعني اللي نازل هذا من الانسان تبرز، البراز بتاعه نزل كان في حصى مثلا او كان دود او غيره، او انه حصوة موجودة في الكلى وتفتتت ونزلت بدل البول نزلت هذه الحصى، لو فرضنا انه حصل هذا الشيء، او مكان البراز، فبيقول هذا خارج، والخارج من السبيلين موجب للوضوء، يبقى يلزمه ان يتوضى حتى لو كان هذا الشيء اللي نازل نادر زي الدم او الدود او الحصى او الشعر. قال ينقض الوضوء ايضا، وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق واصحاب الرأي. يقول لنا وكان عطاء والحسن وأبو مجلز والحكم وحماد والأوزاعي وابن المبارك يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر، يعني إنسان تبرز ما نزلش براز ولكن نزل دود أو لولة واحدة يبقى يلزم أنه يتوضأ هنا. لكن هنا بيقول لنا لم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب، يبقى كأن هنا الأئمة الثلاثة على وجوب الوضوء من ذلك، مذهب مالك أنه لا يجب الوضوء من ذلك. ليه كلام مالك ايه ام مقتضى؟ بيقول لنا هنا ان هذه اشياء نادرة، السبب ان هذه الاشياء نادرة واشبه الخارج من غير السبيل، لكن ابن قدامة بيقول لا، لنا يعني رد على مالك انه خارج من السبيل اشبه المذي، يعني بيخرج الاصل الخروج من او الخارج من السبيل اللي هو البول، ولكن ايضا بيخرج منه المذي، بيخرج منه الودي، يخرج منه المني، فعلى ذلك طالما بيتوضا من ذلك فنلحق النادر بغير النادر. قال وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضه بالوضوء لكل صلاه ودمها نادر غير معتاد، يعني فرق بين المستحاضه وبين المراه الحائض، ده الكلام ابن قدامه في ذلك. هتلاقي عند المالكية برضو لهم وجهة نظر في هذه المسألة. أما يقولوا إن الدود يخرج من الإنسان ما يلزمش الوضوء، يمكن راعوا المشقة وإنه مش هتقدر تعمل العادة بتاعتها تنضبط كويس، ما تنضبطش. لو إن إنسان في أثناء البراز نزل البراز ونزل مع دود، أو نزل دود بس متلوث بالبراز خلاص. لكن فرضنا إن إنسان عنده دود، وخاصة الديدان الرقيقة الصغيرة اللي ما تظهرش إلا والإنسان نايم، إذا نام وخاصة في الحر أو إذا كان متغطي يقوم يخرج الدود، يقوم يشعر الإنسان في دوره بشيء، بيخرج خارج الدور ويرجع تاني. هنا علشان نلزم بالوضوء من ذلك فيها مشقة، لذلك الإمام مالك برضه مذهبه وجيه في هذه المسألة إن مراعاة المشقة. فنقول إنه لو إنه تبرز الإنسان فنزل منه دود، يبقى على ذلك يلزمه إنه يستنجي من ذلك، ويلزمه إنه يتوضأ من ذلك. لكن لو فرضنا إنه نائم فشعر بحركة دود خروج، لك هو ما شافش حاجة لكن يشعر بهذه الحركة، فحيقول لنا المواق المالكي في كتاب التاج والإكليل، ده من الكتب المالكية اللي بيشرح فيها المختصر المشهور هو مختصر خليل ابن إسحاق، بيقول لنا في موجبات الوضوء الأحداث الموجبة للوضوء ما خرج من السبيلين من المعتاد دون النادر. ده مذهب مالك انه الشيء المعتاد اللي بيخرج عادة من ابول وغائط ومزي ودي وكذا، المعتاد دون النادر الخارج على وجه المرض والسلس من غائط وريح وبول ومزي وودي، اذا كان ذلك على غير وجه السلس والاستنكاح. يعني الاستنكاح عندهم عند المالكية كلمة مشهورة بمعنى الملازمة، ما كانش ملازم لهذا الشيء. يقول لنا لا حصى ودود ولو ببل، يعني المعنى انه اذا خرج جه يتغوط فنزل منه حصى، كان ابتلى حصى فهي نزلت، او انه كان عنده حصى في الحالب وانه حاول ينزلها لغاية ما وصلت لفرجه وفي الاخر نزل بول استنجى، بعد كده نزلت الحصى وحدها، فعلى قول مالك انه لا يلزمه الوضوء في ذلك. قال لا حصى ودود ولو ببل. هنا بنقول ان هنختار من قول مالك رحمه الله انه العذر الانسان في الشيء الغير ارادي، اللي هو في مسألة خروج الدود، انسان عنده دود في بطنه، اذا نام شعر بانه شيء بيخرج منه، او اذا سخن دوره يشعر بشيء يخرج وكذا، هنا الزام والوضوء مشقة شديدة ان احنا نلزم مثل هذا بالوضوء. لكن لو انه تبرز فنزل دود ولو وحده، هنا نلزمه انه يتوضأ فيه. يقول لنا ابن قدامة هنا فصل: قد نقل صالح عن أبيه، صالح ابن الإمام أحمد، يعني في المرأة يخرج من فرجها الريح، يعني إنه الريح عادة تخرج من الدبر. طيب لو انت خيلنا خرج من القبل، وده ممكن يحدث في النساء ونادر في الرجال يحدث هذا الشيء، اذا خرج من القبل ريح هل يلزمها انها تتوضأ ولا لا تتوضأ؟ عند الملكية يقولوا لا ما تتوضأش. هنا بيقول لنا انه يلزم ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء، ده قول الامام احمد رحمه الله. ابن عقيل يقول لنا يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر ألا ينقض. القول هنا يقول لنا أنه هيجي منين الريح؟ نقوله الريح اللي يخرج من بطن الإنسان، يعني من الأمعاء الغليظة اللي في الإنسان بيحصل فيها نوع من التعفن فتخرج الريح. طب هل خروج الريح لكونها ريح بيلزم الوضوء، ولا لكونها من أثر الغائط فعلى ذلك هي يلزم الوضوء؟ عند الأحنافي وبيقولوا إن الريح ما هي إلا شيء متبخر من الغائط، يعني شيء من الغائط تبخر وخرج، يبقى على ذلك لابد من الوضوء منه. فيقوم يقولوا الأحناف فإذا خرج من القبل أو خرج من ذكر الإنسان ما يلزموش، لأن هذا ليس غائطا وليس ماء في الإنسان تبخر وخرج، فلا يلزمون الوضوء من ذلك. البعض من العلماء هيقولوا، وده قول ابن قدامة هنا، يقول لنا إن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة، يعني إنه لو حقيقي يخرج من المرأة ريح من فرجها ويكون فعلا هو ده الريح، وده مش هيتخيل إلا لو حصل نوع من انفتاح بين مخرج البول والغائط عند المرأة. لو فرضنا هذا الشيء حصل لها فتح ولا حصل لها شيء فانفتح مجرى البول على مجرى الغائط، يبقى متخيل جدا ان يخرج من فرج المرأة او من قبل الرجل يخرج منه الريح، فيلزم الوضوء على ذلك. لكن اذا كان لا انفتاح ولا غيره، وده شيء قد يحس او تشعر به المرأة بسبب برد او غيره، فالراجح فيها انه ما لم يتخيل انه في خروج شيء من الامعاء في فرج المرأة فلا يلزم الوضوء. يقول لنا الكساني الحنفي في بدائع الصنائع: أما الريح الخارجة من قبل المرأة أو ذكر الرجل، روي عن محمد أنه قال فيها الوضوء، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وذكر الكرخي أنه لا وضوء فيها إلا أن تكون المرأة مفضاة. وكلمة مفضاة معناه أن الأمعاء بتطلع عن مثانة، بيطلع ما فيها على المثانة، فيقوم الريح تفلت من هنا وتخرج من هنا، فيقوم يقولوا إذا كان كذلك إنها مفضاة مريضة بذلك يبقى يلزمها الوضوء وإلا فلا. يقول لنا الإمام النووي في مذاهب العلماء في الخارج من السبيلين، يقول لنا اختلفوا في الدود يخرج من الدبر، اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه ينقض، وذهب مالك إلى أنه لا ينقض، وأيضا داود إلى أنه لا ينقض. اللي قالوا لا ينقض خروج الدود وحده، يعني قالوا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وفي حديث صفوان بن عسال لا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، كأنهم قالوا يعني هي دي الأحداث اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب إن هذا ليس حجة لهم لأنه نص على البعض اللي مشهور، وهذه الأشياء ملحقة بها. يقول لنا ابن قدامة: إن قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء لأنه خارج من السبيل ولا يخلو من بلة. وهذا الأحوط، لو أن إنسان بياخد دواء بيحط شيء جوه فرجه أو يضع الشيء بداخل شرجه وبعدين بعد ما دخل خرج مرة ثانية، لبوس مثلا بيحطه فخرج اللبوس مرة ثانية، يبقى هنا يلزمه الوضوء. فرضنا أنه كان متوضئا، الآن دخل هذا اللبوس وخرج، لأنه العادة الغالبة أنه لابد هيخرج بشيء من الأمعاء ولو حتى بالماء الموجود في الأمعاء أو بالإفرازات اللي فيها، يبقى هيكون في شيء من النجاسة، فعلى ذلك يلزمه أنه يتوضأ. لكن فرضنا أن هذا الخارج ما كانش فيه شيء خالص ولا أي شيء، هنا العلة النجاسة، خروج النجاسة، فرضنا أنه دخل ناشف خرج ناشف، هذا شيء لبوس نوع معين وضعه كان ناشف خرج كان ناشفا أيضا كما دخل، هل يلزمه الوضوء؟ الراجح أنه العلة مع وجود النجاسة، إذا كان تيقن من أنه ما فيش نجاسة فيه يبقى لا شيء، لم يستيقن من ذلك يبقى يلزمه الوضوء، لأن الأصل أن الخارج فيه نجاسة، هذا أصل، فيبقى اليقين على العكس، إذا استيقن عدم وجود نجاسة خارجة يبقى لا يلزم الوضوء، إذا لم يستيقن يبقى يتوضأ. الله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. وإن قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء لأنه خارج من السبيل ولا يخلو من بلة نجسة. ولو احتشى قطنا في ذكره ثم خرج عليه بلل نقض الوضوء، فإن خرج ناشفا ففيه وجهان. ولو احتقن في دبره فرجعت أجزاء خرجت من الفرج نقضت الوضوء. قال أبو الحيارث: سألت أحمد عن رجل به علة ربما ظهرت مقعدته، قال إن علم أنه يظهر معها ندى توضأ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه. فصل. قد ذكرنا أن المذي ينقض الوضوء، وهو ما يخرج زلجا متسبسبا عند الشهوة فيكون على رأس الذكر، واختلفت الرواية في حكمه. فصول أخرى يذكرها أبو محمد القدامة رحمه الله، يقول لنا: إن قطر في إحليله دهنا، يعني لو أن إنسان به مرض أو به قروح في فرجه فاحتاج انه يقطر يحط مرهم يحط دهن ينقط فيه نقط، فهنا لو انها دخلت هذه النقط او المرهم ثم خرجت من فرجه هل يلزمه الوضوء بذلك ولا لا يلزمه الوضوء؟ هنا بيقول لنا ان هذا خارج من السبيل ولا يخلو من بلة نجسة تصحبه فينتقض الوضوء، يعني بيختار انه يعيد الوضوء يتوضى تاني على الاحوط فيها. وان كان الراجح من ناحية الدليل ان الذي دخل هو نفسه الذي خرج، وانه لا يخلو الانسان اذا وضع مرهم على اي جزء من اجزاء جسده ان جزء بيتشبع به الجلد وجزء اخر بيخرج، فعلى ذلك القياس اللي فيها انه هو ولا يقاس على البول، البول نجس والمرهم ليس نجسا، الا ان يستيقن انه الخارج معه جزء من البول، وغالبا يكون هذا بعيدا انه يضع في فرضه شيء من مرهم ويخرج معه بول، وهذا خلاف الشرط ان العادة في الشرط في المستقيم الانسان انه يكون بداخله شيء من الغائط، فاذا ادخل شيء خرج غالبا ما يكون ملوثا، فهنا فرق بين الاثنين. ولذلك هنا اذا استيقن بانه لم يخرج منه شيء ما فيش ماء اصلا داخله حتى يخرج فعلى ذلك لا شيء عليه. لو انه وضع في فرجه قطنا وخرج هذا القطن ناشفا الراجح انه لا شيء عليه فيه، لكن خرج مبلولا يبقى يقينا كان فيه بول خرج فيه يبقى على ذلك يلزم اعادة الوضوء. بيقول لنا لو احتقن في دبره فرجعت اجزاء خرجت من الفرج نقضت الوضوء، وهذا صحيح انه زي انسان بيحط البوس في دبره وبعدين تدخل تخرج تاني، اذا خرجت يبقى غالبا حتكون تلوثت بشيء مما في الامعاء يبقى على ذلك يتوضأ من ذلك. لكن لو استيقن عدم خروج شيء كدخول منظار مثلا بداخل الشرد، والإنسان كان قبل وضع المنظار بيبقى واخد مسهلات بحيث يبقى ما فيش أي حاجة بداخل المستقيم أو بداخل الأمعاء الغليظة للإنسان، فإذا دخل المنظار وخرج من غير أي شيء فلا يلزمه إعادة الوضوء. بيقول لنا فإن لم يعلم خروج شيء، وهنا بيقول لو وطأ امرأته دون الفرج فدب ماءه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء. هنا إن الإنسان يطأ امرأته لن يخلو ذلك من شهوة من الاثنين، فعلى ذلك الاحتياط أنه لابد من الوضوء في ذلك. لو لم يعلم ان خرج منهما انه من الرجل او من المرأة شيء انه داعب امرأته وانه لم يعلم خرج منه شيء او لا رجع للعادة، العادة انه في مداعبته عادة ما يمزي يخرج يبقى يلزمه يتوضا، العادة انه لا ما بيحصل شيء يبقى على ذلك لا يلزمه شيء. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأته صلى الله عليه وسلم كان متوضئا اراد يصلي فقبل السيدة عائشة رضي الله عنها، في مرة قبل السيدة ام سلمة وخرج للصلاة ولم يعد وضوءا صلوات الله وسلامه عليه، وحيجي كلام في هذا فصل. يقول لنا ابو الحارث من تلامذة الامام احمد سألت احمد عن رجل به علة ربما ظهرت مقعدته زي البواسير، واحد عنده بواسير بتبقى الامعاء الغليظة الانسان نازلة من الشرج كأنها دمامل نازلة منه، فعلى ذلك هنا هذه لا تخلو من بلة تكون عليها، فهل يلزم ان يتوضى كل شوية؟ فكلام الامام احمد هنا بيقول لنا انه اذا علم ان معها ندى توضأ، وان لم يعلم فلا شيء عليه. وهنا الراجح فيها انه ما عليهوش حاجة إلا أن يستيقن إن هذه البواسير فيها نجاسة بتنزل منها، يبقى حكمها حكم سلس البول، حكم سلس البول إن يتوضأ لكل فريضة. أحيانا الإنسان يبقى عنده بواسير ويبقى حاسس إن نازل من الشرج كتل من اللحم نازلة منه، هنا هذه إذا كان مع انفلات غائط ينزل معها يبقى على ذلك حكم إن هو يتحفظ يحط منديل يحط خرقة بحيث إنه ما ينزلش ما يلوش الثياب بتاعته، ومع كل صلاة فريضة يتوضأ للصلاة. فإذا صلى الفريضة بالوضوء نفسه حتى وإن غلب على ظنه حينزل تاني شيء يصلي صلوات نوافل، لكن يلزمه مع كل فريضة أنه يتوضأ للفريضة. يقول لنا هنا المذي ينقض الوضوء، وده الراجح وحيدل عليه حديث سيدنا علي رضي الله عنه، لكن الحكم فيه ايه؟ الحكم يعني المذي ناقض للوضوء، والمذي اللي هو الماء الاصفر الرقيق او الابيض الرقيق اللي يخرج من الرجل حين المداعبه حين تقبيل امراته حين الشهوه يقوم ينزل منه من غير ما يشعر شيء من القطرات بسيطه جدا من المذي تخرج منه. هنا الحكم الشرعي فيه ايه؟ ده في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كان متزوج السيدة فاطمة رضي الله عنها، وكان تسهر شهوته بسرعة، فكان يخرج منه المزي، فبيقول: إن استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده في حديث آخر أنه قال: فاغتسلت حتى تشقق ظهري، يعني أنه كان بيغتسل في الشتاء مرات، واللي هناك صعب طبعا أن هو يسخن مية، كان المية اللي موجودة، فكون يستحمى كذا مرة في اليوم هذا كثير جدا وصعب. قال: حتى تشقق ظهري، رضي الله تبارك عنه. وده كله استحياء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرت المقداد أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الرجل إذا دنا من أهلي فخرج منه المزي ماذا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث حديث صحيح، وجد بقى فيه روايات، كذا رواية من روايات العلماء أخذوا منها الحكم الشرعي اللي في ذلك. ابن قدامة هنا بيقول لنا اختلفت الرواية عن أحمد في حكم المزي إذا خرج النجاسة، خرجت من الإنسان المزي نجس، طب يلزم إيه؟ يلزم إيه للإنسان اللي خرج منه المزي؟ طبعا الحديث تدل على أنه لا يلزم الغسل، ما يغتسلش. طب إيه اللي يلزم فيها؟ هنا بيقول لنا روية عن أحمد أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين، يعني يغسل فرج كله يغسله، يبقى هو يلزمه أنه يستنجى، ومش يغسل بس مكان خروج المزي، لا يغسل فرجه كله. هنا قال لنا ليه؟ في حديث علي بن أبي طالب في رواية قال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. يغسل ذكره، يبقى هنا هيغسل كل فرج اللي هنا قال لنا ذكره وأنثيه ويتوضأ. ده اللي لو كانت الرواية هذه فقط يبقى هذا الفرض الواجب. ولكن زي ما دايما بنقول، احنا ننظر لكل الاحاديث اللي جاءت في المسألة الواحدة. العلماء هتلاقي جمهور العلماء على انه يغسل فرجه فقط، يغسل الذكر فقط، مكان نزول المزي هو ده المكان النجس، بس هو ده اللي يغسل. زي البول، هيزيد ايه عن البول يعني؟ بس رواية الحديث قالت كده، ما يغسلش فقط مكان، لا ده كل ذكره وكذلك خصيتيه، يغسل الجميع. هنا العلماء تقول هذا على الفرضية. لو كان الحديث ده لوحده، ده حديث صحيح رواه أبو داود، في أنه يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. لكن جاءت في روايات أخرى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: توضأ واغسل ذكرك، فذكر الذكر فقط. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. فكثير من الروايات على ذلك، بل في بعضها: توضأ وانضح فرجك، وانضح فرجك. فحنقول الرواية اللي فيها وانضح هنحملها على رواية أنه اغسل، يبقى يغسل مكان خروج المزي، والاحتياط يغسل فرجه كله. لكن برضو حنقول انه لا يجب غسل جميع الذكر وجميع والخصيين، ولكن اللي يلزمه الذكر فقط مكان خروج المزي. ليه؟ جاءت رواية عند النسائي في مسند امام احمد عن عطاء عن عائش بن انس ان عليا قال فذكر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفي من ذلك الوضوء، يكفي من ذلك الوضوء. فهنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه الوضوء يكفيك. طيب في مسألة الفرج، قال: توضأ وانضح فرجك، في رواية الحديث في صحيح مسلم قال: توضأ وانضح فرجك. وفي رواية أخرى للحديث فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذبا فلا تغتسل. فقال له أن في فرق بين خروج المني وخروج المزي، إذا خرج المني يبقى يلزمك تغتسل، لكن خروج المزي يكفيك فقط أن أنت تغسل فرجك فقط. في رواية أخرى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ده سهل بن حنيف كان نفس الحكاية، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: طيب الثوب بتاعي بقى كل شوية هنقلع السروال ونغيره ونلبس غيره، أو الإزار اللي عليه نغيره؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منك. يبقى هنا في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه بيكفيه ذلك، أنه يجزئه الوضوء فقط، أو يكفيه الوضوء فلا غسل عليه في ذلك. وذكر له أيضا في أكثر الروايات أنه يغسل ذكره فقط، فالرواية اللي زاد فيها أنه يغسل كل الفرج ذكره وأنثيه محمولة على الاستحباب في ذلك، وخاصة في بعض الروايات قال: انضح فرجك. ابن خدامة هنا بيقول لنا ان الرواية او الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اخذ منه الامام احمد في رواية انه يجب غسل الفرج كله، في رواية اخرى ودل عليها بقى جماهير اهل العلم ابو حنيفة ومالك والشافعي والرواية الثانية عن احمد انه ما يلزموش اكثر من الاستنجاء، زي ما بيتبول بيستنجي بالضبط زيه انه في غسل المني. قال لما روى سهل بن حنيف وده حديث صحيح او حسن، قال كنت القى من المزي شدة وعناء فكنت اكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء، يجزئك من ذلك الوضوء. ده اللي في الوضوء، قال انما يجزئك يبقى الوضوء يكفي في ذلك. في حديث اخر او اثر عن ابن عباس رضي الله عنه والاثر صحيح، قال المني والوجه والمزي، اما المني ففيه الغسل واما المزي والوجه ففيهما اسباغ الطهور، يعني فيهما الوضوء فقط. بيقول لنا هنا ابو القاسم الخرقي خروج البول والغائط من غير مخرجهما، ودي مسألة تانية برضو يمكن يحتاج إليها البعض من الناس، يكون مريضا ويكون مثلا عامل عملية غيروا له مجرى الأمعاء بتاعته، فبدل ما هو بيتبرز من الشرج بقى بيتبرز من بطنه، مفتوح له فتحة يتبرز أو يخرج منها الغائط بتاعه، أو البول نفس الحكاية ينسد مجرى البول بسبب أي شيء وبعدين يتفتح له مكان آخر تحط له أسطرة أو شيء علشان خروج البول. هنا الحكم بقى في هذا السبيل الجديد هل هو نفس حكم الفرج ولا له حكم آخر؟ بيقول لنا ابن قدامة لا تختلف الرواية أن الغائط والبول ينتقل الوضوء بخروجهما من السبيلين ومن غيرهم، بيقول لنا هنا ما بتختلفش الرواية في ذلك، ويستوي قليلهما وكثيرهما، يعني إن البول خرج من فرج الإنسان يبقى عليه يتوضا، لا خرج من بطن الإنسان معمول له أسطرة من مكان تاني يخرج منها أيضا يلزمه أن يتوضا لخروج البول. كذلك الغائط نزل من مخرج من الشرج أو من بطن الإنسان فتحة في فرج بطنه يلزمه أيضا ذلك. قال يستوي قليل النازل يعني والكثير، سواء كان من السبيلين أو سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها، يعني بيقول إن السبيل اللي بينزل منه ما تفرقش إن يكون فوق المعدة ولا تحتها، غالبا يقصدون بكلمة المعدة هنا يقصد السرة، يعني سرة الإنسان، ما يقصدش المعدة كمعدة لأنه مش هنتخيل إنه هيخرج البول بتاع الإنسان من صدره مثلا والله أعلم، لكن الغالب إن يقصد بهذلك. وضح ذلك الإمام النووي في كتاب المجموع وقال وقصد الشافعي بالمعدة السرة، قصد يعني خرج تحت المعدة وفوق المعدة يقصد بها السرة، وحيي كلام النووي إن شاء الله. بيقول لنا هنا قال أصحاب الشافعي يعني عند الحنابلة إن البول طلع من المخرج بتاعه أو طلع من مخرج تاني سواء إنه جنب السرة ولا فوقها ولا تحتها ما تفرقش، كله ناقض للوضوء. بيقول لنا عند الشافعي حيقول إن انسد المخرج وانفتح آخر دون المعدة لازمه الوضوء بالخارج منه، وإن انفتح فوق المعدة السرة يعني قال ففيه قولان، قول بالنقض وقول بعدم النقض. قال وإن كان المعتاد باقيا فالمشهور أنه لا ينتقد الوضوء بالخارج من غيره، وبناه على أصله في أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض. ده نقل ابن قدامة لمذهب الإمام الشافعي. ابن قدامة بيقول لنا عموم قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط الأصل فيها اللي هو من الغوطة ومن الشيء الغويط، غويط كأن الغائط المطمئن من الأرض يذهب للغائط، كان العادة يروح لمكان منخفض يستتر فيه ويقضون حاجته فيه. فهنا الآية عبرت باللفظ الطيب الجميل فقال أو جاء أحد منكم من الغائط، أو تبرز الإنسان فقال جاء يعني ذهب إلى موضع قضاء حاجته، إلى موضع منخفض يقضي فيه حاجته. بيقول طالما أنه الآية عبرت بكلمة الغائط فبيقول لنا إن الآية أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأمر بالطهارة من ذلك إذا ذهب الإنسان إلى الغائط سواء تبول أو تبرز أو خرج منه ريح، فعلى ذلك يلزم أنه يتطهر فيتوضأ. في قول صفوان ابن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سافرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. المعنى أنه لا، ما يخلعش الخفاف من غائط وبول ونوم، دل على أن هذه الأشياء لها حكم النقض وحيجي تفصيلها. بيقول لنا كلمة لكن من غائط، معناه الإنسان إذا أتى الغائط يعني إذا تبرز ومحددش تبرز من، هل من الشرد ولا من موضع آخر، يبقى على ذلك أي خروج نجاسة من الإنسان من البقايا طعام يبقى يلزمه أنه يتوضأ، يبقى هذا ناقض للوضوء. نشوف كلام الإمام النووي في المجموع، بيقول لنا أنه المسألة فيها أربع صور. إذا سد مخرج الإنسان، أحيانا يكون سن عنده مثلا سرطان في الأمعاء، يقوم يقطع جزء من الأمعاء الغليظة، أصبح يحولوا له بقى مجرى الغائط إلى مكان آخر، ويبقى حاطط كيسة في جنبه بينزل الغائط. طبعا شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان، ما يعرفش النعمة إلا فاقدها، فاقد النعمة يعرف قيمة النعمة هذه. فشوفوا إنسان بيدخل الخلاء بمزاجه، بيدخل في الوقت اللي هو عايزه بيدخل فيه، يقضي حاجته وما يتذكرش إنه يشكر هذه النعمة. شوفوا الإنسان اللي تحول مجرى الغائط بتاعه، أصبح الآن كل اللي فضلت شيء تخرج كل على طول، ما فيش ضابط لها. كذلك مجرى البول، إذا تحول الإنسان أحيانا يحصل له نوع من السرطان في الحالب في المثانة في كذا، والعياذ بالله انسد مجرى البول يقوم حولين له المية اللي خرج منه عن طريق آخر. هنا مش هتنزل بقى ان يتملى شيء وبعدين يخرج، لا، ده هي بتخرج تتسبسب بقى، تفضل تتسبسب، يبقى قاعد طول النهار الكيس في جنبه عمال بينزل بول طول النهار في هذا المكان، نسأل الله العفو والعافية. فهنا الحكم الشرعي شوفوا الفقهاء بقى من امتى قالوا لنا فيها، ولا كان عندهم عمليات جراحية ولا تحول، يمكن اللي كان يحصل له كده ما يعيش كتير، ما يعيش علشان يعرف حكم شرعي في المسألة، ولكن قالوا لنا انه فرضنا عاش هذا الانسان هيتوضى ازاي، هيعمل ايه. يقول لك سواء مجرى البول اما يكون تحت سرته او فوق السرة، سواء المجرى الاصلي موجود ولا كان مسدودا. الإمام النووي بقى بيفرع لنا هنا تفريح حلو، يقول لنا إذا انسد المجرى المعتاد، مجرى البول انسد أو مجرى البراز انسد، وانفتح مخرج آخر، المخرج ده ممكن يكون تحت المعدة. طبعا كلمة سرة ما بتساويش كلمة معدة، ولكن هو مقصد كلامه كده، تحت المعدة يعني تحت السرة أو فوق السرة، ده تعبير فقط يعني. قال فينتقض الوضوء بالخارج منه قولا واحدا، يبقى موافق للجمهور في ذلك انه اذا انسد مجرى البول او مجرى الغائط وبعدين اتفتح في اسفل البطن مجرى اخر جراحي حيث يخرج منه البول او الغائط، يبقى هذا ناقض للوضوء، ينتقض وضوءه بذلك. طيب اذا انسد المجرى المعتاد وانفتح فوق السرة فيها، قال قولان مشهوران. الصحيح عند الجمهور انه لا ينتقض الوضوء، ده الامام النووي لما يقول الصحيح عند الجمهور كذا يقصد جمهور الشافعي، يقصد ودي احيانا يختلط على لما يعرفش الصلاح النووي فيقوم يظن جمهور العلماء، لا، ده هنا يقصد بكلامه جمهور الشافعي، يعني اكثر الشافعية على ذلك. يقول لنا الصورة الثالثة، لا ينسد المخرج المعتاد، يعني مجرى البول او الغائط موجود وبيخرج منه، ولكن اتفتح مجرى اخر ايضا في مكان اخر، باسور ولا ناسور راح فاتح في بطنه، فبقى البراز يخرج من الشرج ويخرج من فتحة اخرى في البطن، فهنا ينتقض ولا لا ينتقض الوضوء اذا خرج من هذا المجرى الاخر؟ قال ينتقض فيه. الصورة الرابعة، لا ينسد المجرى المعتاد وينفتح فوق المعدة، قال فطريقان، قطع الجمهور بأنه لا ينتقض قولا واحدا، كأنه هنا في صورة واحدة قال ينتقض وفي باقي الصور قال لا ينتقض. الصورة اللي قال فيها ينتقض الوضوء يقول لنا إذا انسد المخرج الأصلي سواء مجرى البول أو الغائط وانفتح مجرى آخر أسفل السرة تحت السرة، يقول يبقى ده ليه حكم المجرى الأصلي اللي خارج منه ينقض، غير ذلك يقول لا. ليه؟ يقول انه كأنه شيء زائد، ها كأنه جرح اتفتح ونزل منه دم، يبقى ده الحكم اللي فيه خروج نجاسة من اي موضع من البدن الا من هذا المكان، يبقى هذا لا ينقض عند جمهور الشافعي. الكلام بتاعهم كلام وديه، ولكن بنقول انه حتى وان خرج ففي النهاية اسمه غائط، يبقى الآية بتقول لنا او جاء احد منكم من الغائط، يبقى ده غائط نازل، ما اسموش دم، ما اسموش شيء آخر. إلا لو كان النازل شيئا آخر، المخرج فوق المعدة ولا تحتها بيخرج منه دم، مش هنقول إن هذا غائط، ولكن طالما بيخرج منه غائط يبقى الحكم بتاعه إنه ناقض للوضوء. هنا بيقول لنا في مسائل تتعلق بهذا أو بهذه المسألة، ده كلام النووي، لا فرق بين أو فيما ذكرنا بين الرجل والمرأة، سواء كان الشيء اللي مسدود أو اللي انفتح غيره، الفرجين القول والدور في الاثنين. بيقول لنا إذا نقضنا بالخارج هل يكفيه الاستنجاء فيه بالحجر؟ يعني عايز يقول إذا ادينا بقى، طب هذا الجديد ادينا له أنه حكم أنه ناقض، المكان اللي اتفتح في بطن الإنسان عشان يطلع منه البول أو الغائط، الآن الفرج بتاعه لما يخرج منه بنقول يجوز الاستنجاء ويجوز الاستجمار، استنجاء بالماء في القبل والدور، استجمار بالحجارة. طب الفتحة الجديدة دي هل تكفي فيها الحجارة أو الاستجمار بالحجارة سواء خرج بول ولا غائط؟ بيقول لنا فيه ثلاث أوله، أصحها يتعين الماء، ده اختيار النووي رحمه الله، والثاني لا، والثالث يتعين في الخارج النادر دون المعتاد. هنا ننظر نقول والله إن سد مجرى البول للإنسان أصبح الآن المجرى هو الطريق الثاني للأطباء فتحينها له، يبقى على ذلك له حكم الفرج. طالما له حكم الفرج يبقى ما يطهر الفرج يطهره، لأن الفرج المخرج المعتاد، وجاء التخفيف من ربنا سبحانه وتعالى بكرمه على العباد إن مش لازم المية، لأنك ممكن ما تلاقيش مية يبقى طهر النجاسة، ممكن بمنديل ورق، ممكن بحجارة. فإذا كان هذا في حق المريض يبقى المريض أولى بالتيسير، فعلى ذلك الراجح فيها إنه إذا انفتح مجرى آخر في مكان آخر يخرج منه بول الإنسان أو غائط الإنسان فاحتاج للتطهير بعد خروج ذلك، يبقى الأفضل استخدام الماء، ويجوز أن يكتفي بالحجارة، وغير أن هذا أولى في الاحتياج من الإنسان السليم الصحيح. طبعا هنا النظر هذا بعيد جدا، ان نقول اتفتح مجرى البول، ولو في حديث بصرة بن صفوان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس ذكر، قال من مس ذكره فليتوضا. طب لو ان مجرى البول في مكان تاني اتفتح في بطنه مجرى اخر للبول، هذا المجرى لو انه لمسه بايده هل ينقض الوضوء؟ الصواب لا. طبعا فرق بين فرج الانسان في اعصاب حساسة احساس معين للذة وللشهوة، فالنقد بهذا السبب يبقى على ذلك لا يقاس شيء ما فيش في هذا الإحساس على شيء موجود في هذا الإحساس. برضو يقول لنا طب هل يجب ستره؟ يعني يجب على الإنسان يستر العورة، الذكر والشرج. طيب لو إن اتفتح مجرى البول ده في جنب السرة مثلا، هل يجب عليه ستره؟ الراجح لا، ما يجبش، لأنه ليس فرجا وليس مكان حقيقي، ليس عورة حقيقية، ولكنه مخرج للبول أو الغائط، فلا يلزمه أنه يستره.